بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لماذا تحزن إن أساءوا إليك في غيبتك؟ هم لم يريدوا إيذاءك، وإنما أرادوا أن يتفضلوا عليك ببعض حسناتهم، فتقبلها منهم واشكرهم عليها. هذه الحكمة تبين في أسلوب تهكمي ساخر أن المصلحة لمن تعرض للغيبة أن مصلحته في تلك الغيبة. طبعا الغيبة حرام، ومن يتعرض لها ينال عقابه عند الله تعالى، سواء في البرزخ كما ورد في الأحاديث أن عامة عذاب القبر من الغيبة، أو في الموقف يوم القيامة عندما يجتمع الخصوم ويأتي الذي اغتيب لينال حظه من الحسنات من الذي اغتابه. فالمغتاب له عقوبة، عقوبة في كل هذه المحال. والغيبة أيضا لها أخطار في الحياة الدنيا، في حياتنا، العلاقاتنا الاجتماعية، لأنها تهدم هذه العلاقات وتسيء إليها. لذلك هذه الحكمة تنبه السالك إلى الله إلى أن يقطع أو يخفف من أثر الغيبة الاجتماعي، فيقول له: هذا الذي اغتابك لا تنظر إليه نظرة من أساء إليك، وإنما انظر إليه نظرة من أحسن إليك. لأنك نعم هو وكأن ذلك الذي اغتابك لم يرد إيذائك، وإنما أراد فقط أن يعطيك بعض حسناته، فتقبلها منه، تقبل منه هذه الحسنات، ولا تعامله بمثل ما عاملك به. هو اغتابك فأنت لا تغتبه، لأنك لو قابلت غيبته بغيبة أخرى فلن تنال تلك الحسنات، أو ربما سيناله منك الحسنات، لأنك يوم القيامة عندما توضع الموازين سيحسب ما قلت في حقه وما قال في حقك، وربما يفوقك، يعني قد يطالبك ببعض حسنات. ولذلك تنبه هذا الأمر، تقول له: هذه فرصة لك، يعني طبعا بأسلوب تهكمي. المؤمن لا يحب لغيره أن يغتابه، لا يحب لغيره أن يقع، ليس لكونه حريصا على ذاته، وإنما حتى لا يقع غيره في الخطأ، في الخطيئة، حتى لا يعصي الله تعالى بسببه فقط. يعني هذه نيته، يعني نيته أن لا يقع الآخرون في الخطأ. لكن في حال وقوعهم يقول: الحمد لله، يعني هذه فرصة لي لأنال الحسنة. طبعا هذا يشير، هذا حديث صحيح يشير لهذا الأمر، القرآن الكريم يشير إليه، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المفلس من أمتي من يأتي. المفلس هو الذي لا مال له كما نعرف في واقعنا، لكنه في الآخرة أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا. ولهذا المؤمن إذا شتم لا ينظر إلى الشتيمة بحد ذاتها، بل يقول: هذه حسنات، حسنات أهديت إلي. وقذف هذا كذلك من يقذفه، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. يعني هؤلاء الذين أسيء إليهم كلهم سينالون حسنات، وحسنات هي العملة الصعبة التي ندخل بها الجنة. وبالتالي لا يمكن لأي عمل في الدنيا، كل قصور الدنيا، كل أموال الدنيا لا تضاهي حسنة واحدة، الحسنة أجرها لا يمكن تصوره. وبالتالي يعني هذا الشخص يعطى من الحسنات بقدر ما أخطأ في حقنا، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياه. كذلك السيئات مهلكات، فالشخص إذا فنيت حسناته يأخذ من خطايا وذنوب الذين أساء إليهم فتطرح عليه، ثم طرح في النار. طبعا هذا الشخص الذي فنيت حسناته هو يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة، بصلاة، صيام، زكاة، حج، ربما ذكر كثير، ربما أعمال خيرية كثيرة، ولكن في نفس الوقت أتى معها بما يحبطها. ولذلك يعني يوم القيامة يصبح كريما كما يقال، فكل الناس يأخذون من حسناته. وطبعا هنا عندما نقول الغيبة، خطورة الغيبة أنها قد لا تتعلق بشخص واحد، قد تتعلق بشعب كامل. يقول مثلا الشخص للشعب الفلاني كذا، ويسب ذلك الشعب ويتكلم عن ذلك الشعب، فيوم القيامة كل ذلك الشعب يأخذ من حسناته، ربما ملايين الناس، وليس مرتبطة فقط بالمعاصرين، قد يكون حتى بالعصور السابقة. ولذلك المؤمن يحذر أبدا. يعني الله تعالى في الموازين الآخرة لتحسب مثاقيل الذر، ولذلك المؤمن لسانه يعني كما ورد في الحديث: وهل يكب الناس في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، إن الرجل لا يقول الكلمة لا يأبه لها يهوي بها في النار 70 خريفا. يعني كلمة واحدة يعذب بسببها في النار 70 سنة بسنين الآخرة كما ذكرنا، يعني بكلمة واحدة يقولها. فلذلك المؤمن يعني يحذر. يعني هذا الحديث ينبهنا، هذه الأحاديث تنبهنا إلى الغيبة ليست شيئا هينا. طبعا الغيبة وما ارتبط بها من القذف، من النميمة، من غيرها، كل هذه الأمور يعني كل هذه الأمور آثارها خطيرة. الغيبة ليست فقط باللسان، قد تكون كتابة، قد تكون موقع أي شيء. الشخص عندما يقول شيئا يؤذي به الآخرين من غير حق ومن غير مصلحة، فهنا طبعا هذه يوم القيامة يحاسب على كل عمل وتدفع كل جهوده. يعني تصور شخص يقوم الليل مثلا 20 سنة أو 30 سنة وهو يقوم الليل، كل صلاة الليل التي كان يتعب من أجلها كلها تذهب للآخرين نتيجة كلمات قالها فقط، كلمات كان يقولها لهكذا كان في إمكانه أن لا يقولها. أو صيام، هناك من حتى يصوم الدهر، فكل تعابه في الصيام وكل جوعه وعطشه يدفعه مقابل كلمات قالها لا تغني شيئا كان في إمكانه أن يتجنبها. وهكذا قد يكون دفع أموالا ودفع كذا، ولكن نتيجة هذه الأمور. لذلك الغيبة مثل النار التي تحرق كل ما بناه الإنسان. طبعا الغيبة كما قلنا والقذف والهمز واللمز وكل ما يسيء للآخرين، قد يكون الغيبة حتى بالإشارة ليس فقط بالكلام، قد تشير لشخص، قد تحاكي شخصا، قد تمزح بطريقة معينة بحيث يؤذى ذلك الشخص. كل هذه حتى بعض العلماء قلت الغيبة بالغيبة بالقلب بسوء الظن، يعني هذه أيضا غيبة وأيضا إذية للآخر. فلذلك يعني خطر. ولذا قال بعض الصالحين: والله للغيبة أسرع في دين المؤمن من الأكلة في جسده. عندما يموت الإنسان وتأتي البكتيريا وغيرها تلتهم جسده، فالغيبة أسرع في دين المؤمن، يعني كأنها كالنار تحرق الدين. هي في ظاهر الدين موجود، ولكن الحسنات، التعب الذي تعبه من أجلها، المشقة التي نالته من أجلها، كلها ضاع من أجل ذلك. ولهذا يعني بعض الصالحين قيل له: إن فلانا قد اغتابك، فبعث إليه طبقا من الرطب، التمر الجيد، وقال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك عليها، فاعذرني فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التمام. فقط لا يمكنني أن أكافئك بالتمام، أنت تقدم لي حسنات وأنا أقدم لك تمرا، يعني لا يمكن أن نقارن الحسنات بالتمر، ولكن أعذرني فقط. وكذلك قال لرجل: بلغني أنك تغتابني ولم يبلغ قدري عندك قدرك عندي أن أحكمك في حسناتك. يعني لا أستطيع أن يعني هذا الرجل قيل له أنك اغتبتني، فقال: لا أستطيع أن أحكمك في حسناتك، كيف أنا، هل تتصور أني أبله بحيث أعطيك أحكمك، يعني أجعل لك الحكم في حسناتك؟ لأن يوم القيامة يعني لا يمكن أن يقد مثلا الشخص يعطي لذلك الذي اغتاب بعض حسناته، قالوا: لا، أنا لا أرضى، لابد أن يتراضوا، مثل ما في الدنيا يحصل البيع والشراء وغيرها. وهكذا قال آخر: لولا أني أكره أن يعصى الله، يعني هذا الصالح قال: لولا أني أكره أن يعصى الله لتمنيت أن لا يبقى أحد في مصر إلا اغتابني. قال: يعني أنا لا أحب أن يعصى الله تعالى، ولكن لو رجعت إلى مصلحتي فأتمنى أن كل من في المدينة يغتابني. أي شيء، ثم قال: أي شيء أهنأ من حسنات يجدها الرجل في صحيفته لم يعمل بها. قال: أنا لم أتعب، يعني أنا جالس في بيتي وربما نائم، ويوم القيامة أجد أني أنال حسنات، شخص قام الليل وشخص آخر صام النهار وشخص آخر تصدق، وأنا أنال كل تلك الحسنات. نتيجة ماذا؟ نتيجة أنهم تناولوني وتحدثوا في أرضي وتكلموا عني في غيبتي. إن هذا هو الفهم السليم بدل أن نتأذى، لأن موقنون بالآخرة، موقنون بأن الله تعالى لن يضيع أحدا وكل خصم سينال حقه. فلذلك لماذا نحزن على هذا الأمر؟ لماذا نحقد على الذي اغتابنا؟ هو قدم لنا ما استطاع من الحسنات. قال آخر: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت والدي، يعني لو أردت أن أغتاب أحدا اغتبت أمي وأبي، لأنهما أحق بحسناتي، يعني هم أبعد الناس عن الحسنات. قال الآخر: ما أبعد فلان من الغيبة، ما سمعته يغتاب عدوا له. فقال: والله هو أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. يعني هذا الرجل أعقل، يعني عاقل، كيف يسلط حسناته على ما يذهب بها؟ كتب آخر يقول، يعني كتب آخر رجل يغتابه فكتب له يقول: أما بعد، فإنه لم يمنعني أن أكتب إليك أن تتزايد مما أنت فيه إلا كراهية، يعني كنت يعني في الأصل أكتب لك أن تزيد من غيبتي، لكن منعني من ذلك كراهية أن أعينك على معصية الله. يعني لو أن الأمر لي لا تمنيت أن تزيد من الغيبة وتزيد من الخذف وتزيد من الحديث عني، فأنا أفرح بذلك، يعني في مصلحة ذلك، ولكني كتبت لك هذه الرسالة حتى يعني من باب مصلحتك، إلا كراهية أن أعينك على معصية الله، واعلم أني أرتع في حسناتك كما ترعى الشاة الخضر. أنا قال أنا الآن أفرح، أنا الآن أرعى في حسناتك كما ترعى الشاة الخضر. هذه رسالة، يعني ذكرها طبعا، هي رسالة تذكرة. قال آخر: يا مكذب، بخلت بدنياك على أصدقائك. يعني هذا موعظة لهؤلاء المغتابين: بخلت بدنياك على أصدقائك، دنياك يعني مالك أو كذا، بخلت بهم على أصدقائك، وسخوت بآخرتك على أعدائك. هؤلاء الذين تغتابهم هم أعدائك، فأنت بخلت على أصدقائك بأمور الدنيوية البسيطة في نفس الوقت الذي تكرمت فيه على أعدائك بحسناتك. فلا أنت فيما بخلت به معذور، ولا أنت فيما سخوت به محمود. وروي عن الإمام الصادق أنه قال: إذا بلغك عن أخيك ما يسوءك فلا تغتم، فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة أجلت، وإن كان على غير ما تقول كانت حسنة لم تعملها. يعني إذا أخوك تكلم فيك ما يسوءك لا تحزن، فإنه إن كان كما يقول كانت عقوبة أجلت، وإن كان على غير ما تقول، إن كان على غير ما فهي حسنة أنت لم تعملها، حسنة يوم القيامة، وهذه من حسنات طيبة، يعني شخص لم يجهد نفسه فيها ولكنه يرى يوم القيامة أن الحسنات تصب عليه صبا من كل الجهات. لماذا؟ لأنه كان عرضة لغيبة الناس، كان الناس يتهمون يظلمونه وهو بريء، فيوم القيامة تصب عليه كل تلك الحسنات. قيل لآخر: لقد وقع فيك فلان حتى رحمناك. فقال ضحك وقال: إياه فارحمه لا ترحموني أنا، هو اغتابني، هو وقع في تكلم فيها، يعني فلدي ماذا ترحموني، هو إياه فارحمه، هو الذي أعطاني حسناته، هو الذي يحتاج إلى أن تترحموا عليه. إذن هذه النصوص وغيرها تدل على هذا الأمر. المؤمن ينظر إلى هذه المنظر نظرة دائما، عينه في الآخرة، ولذلك لا يتألم. هذه الأمور لا تجعله يعني يتألم ويحزن، لا، يعني شيء عادي، بل بالعكس ينظر إليها نظرة مسرة. نعم هو لا يحب أن يعصى الله، ولكن ما دامت وقعت فذلك يعني يتحمله ذلك الذي فعل هذا الأمر، ويقول: الحمد لله أني طهرت لساني من مما وقع فيه لسان غيري. ولا يجزي. الإشكال أن البعض عندما يغتاب ويقال له فلان اغتابك يذهب ويغتابه ويقول: هذا الفلان هو كذا وكذا وكذا، وربما يضيف أشياء جديدة فيدخل البهتان ويدخل ويتحول، بدل أن ينال الحسنات وينال الأجور يتحول إلى عاصي لله تعالى، لأن الله تعالى يعني لا يظلم أحدا. يعني حتى المظلوم أحيانا نتيجة مواقفه السلبية يتحول إلى ظالم، هو مظلوم في البداية ولكنه نتيجة عدم معرفته كيف يتعامل مع الظلم الذي لحقه يتحول إلى ظالم. وكم من مظلوم تحول إلى ظالم، والموازين الإلهية لا تعفي أحدا، موازين دقيقة جدا، فالشخص ينظر إلى المسألة بهذه النظرة، ينظر إلى هذا الأمر وكأن هذا الشخص أهداه حسناته، قدم له أعمال هو لم يفعلها، وبالتالي ينظر إلى هذه الأمور هذه النظرة الإيجابية ليتخلص من تلك العقد التي تنشئها. لأن عندما الشخص يسمع أن هناك من اغتابه يتألم وربما يضجر وربما يحزن وربما يتوهم أنه، فهذه الأوهام الكاذبة التي يدخل منها الشيطان فيتخلص منها بكل بهذه المعاني، ينظر نظرة إيجابية أن هذه حسنات قدمت لي. وطبعا الحسنات هي في الحقيقة مظاهر للنعيم، الحسنات قد تكون قصورا، قد تكون كنوزا، قد تكون أشياء لا يمكن تصورها، وقد تعجل في الدنيا. يعني بعض الأعمال يعني بعض الحسنات قد يعجلها الله تعالى لأصحابها في الدنيا. ولهذا هذه الحكمة تنبهنا إلى أن نأخذ بعين الاعتبار هذا المعنى حتى لا نهدم ما أوتينا من فضل بسبب هؤلاء الذين تكلموا فينا واغتابونا. والحمد لله رب العالمين.